واعلم أن قوام كل خير ثلاثة أشياء حتى تكون الأسرة أسرة مؤمنة حقا، وكلكم بحمد الله مؤمنون. قوامها ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل في الحديث عن عبده زكريا، قال الله: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم، هذا موضع الشاهد، كانوا، من هم؟ آل زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه واحدة، ويدعوننا رغبا ورهبا، والثالثة وكانوا لنا خاشعين، ولن تخشع جوارح حقا حتى يخشع قلب، لن تخشع جوارح حقا حتى يخشع قلب، ويدعوننا رغبا ورهبا. يعلمون أنهم مهما كانت طاعتهم، مهما كانت عبادتهم، مهما كان إنفاقهم، فإنهم فقراء كل الفقر إلى ربهم. ألا ترى إلى ربنا عز وجل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم، وعيسى عليه السلام نبي، وأي نبي لم يأوه فيما يقولون يوما من الدهر منزل، لم يكن عيسى عليه السلام، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم، لم يكن عنده دار، عاش حياته كلها لم يكن عنده دار، وما اختلف البشر في أحد كما اختلفوا في عيسى. اليهود تقول إنه ابن كذا وقتلوه فيما يزعمون ولم يقتلوه، والنصارى تقول ابن الله، والمسلمون بحمد الله يقولون نبي مكرم. ماذا قال الله عنه؟ قال: إن هو إلا عبد. ما بعدها؟ أجيبوا: أنعمنا عليه. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. لو أن الله لم ينعم عليه لما كان عيسى شيئا يذكر، هو كله ما ناله ما أصابه من فخر وذكر وخلود ذكر إلى يومنا هذا نعمة من الله عليه. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهذا مضطرد في كل أحد كائنا من كان، هذا الذي يجعل المؤمن يدعو الله رغبا ورهبا، يتذكر ذنوبه فيخاف، ويتذكر طاعته فيرجو، فيدعو ربه رغبا ورهبا، ويقول في دعائه وهو يدعو ربه: الخير كله بيديك والشر ليس إليك، أدبا مع الله، وإلا الله خالق الخير والشر، لكن يقال: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال قبلها: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كم ممن حولك، وكلنا مبتلى، ممن يثبطك عن الطاعة ويحجم بك ويؤخرك عنها، لكن المؤمن ينبغي عليه أن لا يجعل بينه وبين الله أحدا. وكلمة الخيرات عامة في الإنفاق، في العبادات، تأتي على كل شيء، لكن مما يفسر به القرآن بالسنة أعظم الخيرات التي كان يسارع إليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر القبلية، ركعتا الفجر القبلية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن هدي رسول الله، قالت: وما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسارع في كل خير، لكن هذه أم المؤمنين ناصحة صادقة تنقل ما رأت، هي مؤتمنة. الله يقول: واذكرن ما يتلى عليكن، فذكرت ما رأت، قالت: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. أي منذ أن يفرغ المؤذن ثم يردد مع المؤذن ويدعو الدعاء المأثور، يأتي صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر القبلية حتى يحين وقت إقامة الصلاة. والباب واسع عظيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.